إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا غير سوء آية أخرى لنريك من